ما فيش في الدنيا غير وحدة، سيرتها بس بتريحني، وضحكتها اللي بتفرحني، حضنها حتى من الجنة. ماليش في الدنيا غير هي، كلامها كله بيطمني، وهي تملي تطلب مني أحكم عقلي وتنى. ومش عارف بإيه أسميها، دي أمي حبيبتي وبموت فيها، ومن غير أمي شالت همي، دي أمي دي ربنا يخليها. بتدي بكل ما في إيدها وفاضل حبة وتقدها، دي نعمة وربنا يزيدها بكلمتين حلوين برضيها. دي حاجة برضو مش سهلة، تكبر فيا وتربيني وتحرم نفسها وتديني وهي نفسها رضية. دي حاجة كبيرة في عينيا، ونفسي بجد ريحها، يقولوا كبر وفرحها تبقى عليا أنا رضية. ومش عارف بإيه أسميها، دي أمي حبيبتي وبموت فيها، ومن غير أمي شالت همي، دي أمي دي ربنا يخليها. بتدي بكل ما في إيدها وفاضل حبة وتقدها، دي نعمة وربنا يزيدها بكلمتين حلوين برضيها.